تردد كثيرا سماحة الشيخ السؤال عن العذر بالجهل، فهذا مستمع يسأل ويقول: سمعت أن الذي يسب الدين كافر، فهل يتساوى في ذلك الذي يعرف أن سب الدين يخرج من الملة مع الذي لا يعرف أنه يخرج من الملة؟ وفي أمور الدين يعذر الإنسان بجهله، وأي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بجهله؟ أرجو من الله ثم منكم أن تشرحوا هذه القضية شرحا وافيا، لأن أناسا يشيعون ويقولون إن العذر بالجهل وارد فيدعون الجهل. من كان بين المسلمين لا يعذر بالجهل في مثل هذا. سب الدين ردة عن الإسلام، ترك الصلاة ردة عن الإسلام، وجحد وجوبها ردة عن الإسلام، هكذا سب الله، سب الرسول، الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول، كلها ردة ما يعذر فيها بالجهل، دعوة الجهل وهو بين المسلمين، لأن هذا معروف بين المسلمين ومضطر ضرورة معرفة هذا بين المسلمين، لا يخفى على أحد. ولو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال كذلك ردة عن الإسلام، يعني هذا شيء لا يخفى. أما إنسان في جاهلية ما يعرف الإسلام ولا هو عند المسلمين، هذا حكم أهل الفتوى، إذا مات على ذلك فأمره إلى الله، يمتحن يوم القيامة. لكن بين المسلمين من سب الدين أو استهزأ بالله أو بالرسول أو ترك الصلاة أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقوق الوالدين حلال، كل هذا ردة ما يعذر فيه بالجهل، لأن الأمور الظاهرة من الدين معلومة من الدين بالضرورة، يعرفها الخاص والعام بين المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.